وتأخذ بأزمة قلوبنا إلى ظلال العرش، وتروح بأرواحنا إلى رياض الهمم، وتضيء في نفوسنا نور التقى، وتنثر في ربوعنا مسك العلا، وتداوي زكام غفلتنا لنستنشق شذى الهدى، ونستروح عبير الأسحار، عسى أن نتذوق طعم الأنس بالعزيز الغفار. فما أسعد الحياة مع الله، وما أهنأ العيش مع الله، ولا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. إلهي وسيدي ومولاي، أغلقت الملوك أبوابها، وبابك لا يغلق أبدا، مفتوح دوما للسائلين. إلهي وسيدي ومولاي، غارت النجوم وهدأت العيون، وأنت حي قيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم. إلهي، نصبت الفرش وخلى كل حبيب بحبيبه، وها نحن ننصب إليك وجوهنا، ونرفع إليك أكفنا، ونضع لك على التراب جباهنا، ونمرغ لك في الأرض أنوفنا، وعجلت إليك ربي لترضى. إلهي، أهل ذكرك أهل مجالستك، وأهل طاعتك أهل محبتك، وأهل شكرك أهل زيادتك، وأهل معصيتك لا تقنطهم من رحمتك، فإن تابوا إليك فأنت حبيبهم، وإن لم يتوبوا إليك فأنت طبيبهم. أنا إن تبت مناني، وإن أذنبت رجاني، وإن أدبرت ناداني، وإن أقبلت أدناني، وإن قصرت عافاني، وإن أحسنت جازاني، وإن أحببت والاني، وإن أخلصت نجاني. إلهي أنت رحماني، فصرف عني أحزاني. أيها الأحبة، تعالوا بنا في اللقاء قبل الأخير، فهذا هو لقاؤنا قبل الأخير في مشكاة الأنوار، وسأختم حديثنا غدا إن شاء الله تعالى في مشكاة الأنوار، سواء كانت الليلة آخر ليلة من ليالي رمضان، أو سواء كانت الليلة غدا ليلة العيد بإذن الله. كل عام أنتم بخير، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأن يرضينا وإياكم، وأن يجعلنا من سعداء الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة في الله، تعالوا بنا لنعيش الليلة مع قبس اخترته أيضا في هذه الليلة عن قصد وعن عمد، لأذكر الناس بفريضة من أعظم الفرائض، وبركن من أهم أركان هذا الدين، لا سيما في هذه الليالي والساعات القليلة المتبقية من شهر رمضان، شهر القرآن، وشهر الخير والبركة والرحمة، وشهر الإنفاق والعتق من النيران. قبسنا الليلة قبس جليل نحتاج إليه حاجة ماسة، رواه الإمام أحمد في مسنده، ورجاله رجال الصحيح، ورواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير، والإمام البيهقي في الشعب، وسنده حسن، فرجاله رجال مسلم، ومن أهل العلم من صحح الحديث، ومنهم من حسنه، وله شاهد في الصحيحين من حديث ابن عباس وحديث أنس، فأذكر الشاهد الآن بإذن الله تعالى، بعد أن أذكر حديثنا الليلة وقبسنا الليلة من مشكاة الأنوار. أقول: الحديث رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، ورواه الطبراني في معجمه الكبير، ورواه البيهقي في الشعب بسند حسن، رجاله رجال مسلم، من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه فيحدثنا. كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه فيحدثنا، وإنه قال لنا ذات يوم إن الله تعالى قال، هذا حديث قدسي، وإنه أي صلى الله عليه وسلم قال لنا ذات يوم إن الله تعالى قال إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هل استمعت قبل هذه الليلة إلى هذا الحديث القدسي الجليل؟ أظن أن كثيرا من المسلمين والمسلمات يسمع هذا اللفظ لهذا الحديث القدسي لأول مرة، لأن اللفظ المنتشر على ألسنة علمائنا ودعاتنا وعلى ألسنة إخواننا وأخواتنا إنما هو لفظ الحديث النبوي الذي سأذكره الآن. لكن هل سمع الكثيرون منكم قبل هذه الليلة هذا النص الكريم لهذا الحديث القدسي الجليل؟ قال الله عز وجل إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولو كان لابن آدم واد لأحب أن يكون إليه ثان، ولو كان لابن آدم واديان لأحب أن يكون إليهما ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ثم يتوب الله على من تاب. اسمع معي لفظ الحديث القدسي مرة أخرى لأعرج بعد ذلك بلفظ الحديث النبوي. قال الرب العلي في الحديث القدسي إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولو كان لابن آدم واديا، يعني من المال، ولو كان لابن آدم واديا لأحب أن يكون إليه ثان، ولو كان له واديان لأحب أن يكون إليهما ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ثم يتوب الله على من تاب. والحديث أصله في الصحيحين كما أسلفت، رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ومن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا حديث نبوي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان لابن آدم واديان من مال لبتغى واديا ثالثا، لو كان لابن آدم واديان من مال لبتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. هذا لفظ الحديث النبوي وذاك لفظ الحديث القدسي. الحديث يحتاج إلى أكثر من لقاء بلا أدنى مبالغة، ولكنني لن أستطيع أن أقف مع هذا الحديث المبارك بطوله، وإنما اخترت الحديث عن قصد وعن عمد لأقف الليلة مع فقرة واحدة من فقرات هذا الحديث الكريم المبارك، أو من فقرات هذا الحديث الكريم المبارك، ألا وهي قول الله جل وعلا إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. حديثنا الليلة عن إيتاء الزكاة، عن قوله تعالى إنا أنزلنا المال لإيتاء الزكاة. لن أقف عند الحديث القدسي بطوله، إنما أود فقط في لمحة سريعة أن أبين أن المال وسيلة وليس غاية، أن المال وسيلة وليس غاية، فهو وسيلة لغاية، وسيلة لحكم، وسيلة لمقاصد، لمجموعة من المقاصد النبيلة والغايات الشريفة، وسيلة لعبادة الله جل وعلا ولطاعة الله تبارك وتعالى. فمن وظف المال لهذه الغايات وهذه المقاصد وهذه الحكم سعد في الدنيا والآخرة، ومن جعل المال مقصدا وغاية ولم يجعله وسيلة لن يشبع أبدا ولن يمل من جمع المال أبدا، بل ومهما جمع من المال ما دام المال غاية له ومقصدا له فلن يشعر بالقناعة ولا بالرضا، ولن يقر له قرار، ولن يهدأ له بال، بل لن يشعر بالشبع إلا إذا امتلأ جوفه بالتراب فترك المال الذي جمعه في الدنيا ولم يحقق له نهمته، وذهب إلى التراب وإلى الطين فامتلأ جوفه بهذا التراب، حينئذ لا يملأ جوفه إلا التراب، ثم يتوب الله عز وجل على من تاب. فالمال ظل زائل وعارية مسترجعة ووسيلة لغاية لأشرف غاية، ألا وهي طاعة الله وعبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإن من الله عليك بالمال أو بالصحة أو بالعلم أو بالعقل أو بالزوجة أو بالأولاد أو بالمنصب أو بالجاه أو بالوجاهة أو بالمكانة، فاعلم بأن هذه وسائل، هذه الوسائل كلها لابد أن توظف لهذه الغاية، لعبادة الله عز وجل ولطاعة الله تبارك وتعالى، لإقام الصلاة ولإيتاء الزكاة، لأداء حق الله جل وعلا ولأداء حق عباد الله وخلق الله من الفقراء والمساكين. فالغني إنما يخرج حق الله تبارك وتعالى للفقراء والمساكين في ماله، فليعلم الغني أنه يخرج حقا عليه وواجبا عليه للفقراء وللمساكين، وهذا حق لرب العالمين على العبد الذي أحسن إليه وأنعم عليه وتفضل عليه بنعم لا تعد ولا تحصى. فمن الجفاء، من الجفاء ألا ينسى الإنسان إحسان من أحسن إليه من البشر وأن ينسى إحسان رب البشر، من الجفاء ألا ينسى الإنسان إحسان من أحسن إليه من البشر. يعني لو أحسن إليك الآن رجل فاضل معطاء جواد كريم وأجزل لك العطاء لا تنسى إحسانه إليك ولا تنسى فضله عليك، لا سيما إذا كان الإنسان أصيلا وإذا كان الإنسان صاحب معدن كريم، لا ينسى أبدا إحسان من أحسن إليه ولا ينسى أبدا عطاء من أعطاه وفضل من تفضل عليه. ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله جل وعلا. أما اللئيم فهو الذي ينسى وهو الذي يتمرد وهو الذي يجحد فضل أخيه عليه وعطاء أخيه إليه وإحسان أخيه له، هذا هو اللئيم الجاحد. فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله جل وعلا. أما الكريم الوفي الذي لا ينسى إحسان من أحسن إليه من الخلق ولا عطاء ولا إكرام من أعطاه وأكرمه. فالعبد أيها الأفاضل المؤمن وفي وكريم، أما المنافق فهو لئيم وخبيث الطباع متمرد على الخلق بل وعلى الخالق تبارك وتعالى، ينسى إحسان الخلق إليه فضلا عن نسيانه لإحسان الخالق إليه أو عليه. فمن الجفاء ألا ينسى الإنسان إحسان من أحسن إليه من البشر وأن ينسى إحسان رب البشر تبارك وتعالى، فإحسان الله لنا يغرقنا من رؤوسنا إلى أقدامنا. نعم، نحن جميعا نتقلب في نعم الله ونتقلب في فضل الله جل علاه. ووالله لو أراد إنسان منا أن يشكر الله جل جلاله على نعمة واحدة من نعم الله عليه ما استطاع أن يؤدي شكر هذه النعمة لو ظل ساجدا على الأرض واضعا جبينه وأنفه على الطين والتراب للملك الوهاب حتى يلقاه سبحانه وتعالى. هل فكرت في نعمة البصر؟ هل فكرت في نعمة النطق؟ هل فكرت في نعمة الشم التي لا تعرف قدرها إلا إذا أصبت بشيء من الزكام؟ هل فكرت في نعمة حركة اليد التي لا تعرف قدرها إلا إذا أصيبت يدك بأي ألم وقان الله وإياكم الألم والمرض؟ هل فكرنا في نعم الله جل وعلا الظاهرة والباطنة؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم هل فكرت في نعمة الإسلام وفي نعمة التوحيد وفي نعمة الإيمان وفي نعمة أن من الله عليك باتباع النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، وفي نعمة الزوجة وفي نعمة الولد وفي نعمة الأجهزة التي تعمل وأنت نائم، وفي نعمة الشمس والهواء والماء والأرض الساكنة التي لا تمزق أوصال من يعيشون عليها، إلى غير ذلك من النعم التي لا يعلم حصرها ومقدارها إلا المنعم سبحانه وتعالى. فالمؤمن لا ينسى إحسان الله إليه ولا ينسى إحسان البشر إليه. فمن الجفاء أيها الأفاضل أن لا ينسى الواحد منا إحسان من أحسن إليه من البشر في الوقت الذي يتناسى فيه إحسان رب البشر، بل اعلم أنه لولا فضل الله عليك ما أحسن إليك بشر، لولا أن حرك الله قلب المحسن من البشر وحرك جوارحه إليك بالإحسان ما أحسن إليك. فالفضل ابتداء وانتهاء لله عز وجل، سواء أجر الله لك هذا الفضل بسبب أو بغير سبب، أو على يد رجل من خلق الله أو أمة من إماء الله، أو أجر الله عز وجل لك هذا الرزق على يديك أنت، فكلها أسباب. والفضل ابتداء وانتهاء للملك الوهاب جل جلاله. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أيها الأفاضل، فالمال إذن له وظيفة وله غاية، ولا ينبغي على الإطلاق أن يتوهم مسلم أنه حر التصرف يفعل ما شاء. لا ورب الكعبة، هذه حرية مزعومة وحرية مشؤومة، بل أنت متعبد لله جل وعلا في مالك. يجب عليك أن تعلم أنك في طاعة وعبادة، أن تجمع هذا المال من الحلال وأن تؤدي في هذا المال حق الكبير المتعال، وحينئذ اجمع منه ما شئت ولا حرج عليك ما دمت قد حققت هذين الشرطين، أن تجمع من الحلال وأن تخرج في المال حق الكبير المتعال. وكنت قد ذكرتكم مرتين هذا الشهر بحديث أبي كبشة الأماري رضي الله عنه، وأرجو أن أذكر به الآن فهذا موضعه. رواه أحمد في مسنده والترمذي في سننه عن أبي كبشة الأماري رضي الله عنه، وهو حديث صحيح، أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد، أو عبد، كلاهما صحيح، عبد رزقه الله مالا وعلما، مالا وعلما، فهو يتقي فيه، أي في ماله وعلمه، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أعمال الخير والصلة والبر، فهو بنيته فأجره ما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله، يخبط في ماله لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو خبيث النية، يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أعمال الفسق والفجور واللهو والمعاصي والقطيعة، فهو بنيته فوزرهما سواء. أيها الأفاضل، قال الملك جل جلاله: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فمن وظائف المال أن تؤدي به حق الله وحق الفقير وإيتاء الزكاة. ما الزكاة؟ الزكاة مأخوذة من التزكية، وهي النماء والزيادة والطهر أيضا والبركة كذلك. انظروا معي وتدبروا أيها الأفاضل، لنحرص الليلة بإذن الله على إخراج الزكاة بكل أنواعها وأشكالها وألوانها، لنحرص على أن نخرج زكاة المال، وعلى أن نخرج زكاة الزروع، وعلى أن نخرج زكاة البهائم والمواشي والأنعام، وعلى أن نخرج زكاة الفطر، وألا نؤخر زكاة الفطر إلى ما بعد صلاة العيد. انتبهوا معي أيها الأحبة الكرام، وسأذكر شيئا عن زكاة الفطر في آخر اللقاء بإذن الله جل وعلا. الزكاة مأخوذة من التزكية، وهي الطهارة، وهي النماء والزيادة والبركة. فالله تبارك وتعالى يزكي نفس الغني كما يزكي نفس الفقير بهذه الزكاة. لا تتصور أن الزكاة تزكية لنفس الغني فقط، لا، بل تزكية لنفس الغني من الشح والبخل والحرص والطمع والجشع والبخل، وتزكية في الوقت ذاته لنفس الفقير من الحقد والحسد والكراهية والبغضاء وتمني زوال النعمة من الأغنياء. فلو أن الفقيرة رأى الأغنياء يتنعمون بالأموال ويتقلبون في النعيم ولا يحسنون إليه ولا يمدون أيديهم بالمال والعطاء إليه لنقم عليهم، وتحرك الحقد في قلبه وامتلأت نفسه بالبغض والكراهية وحب الانتقام، بل وانتشرت في مجتمعات المسلمين السرقة والقتل والفوضى، لأنه لا يجوز أبدا أن يتنعم الأغنياء بالمال وحدهم دون أن ينظروا إلى الفقراء والمساكين. لا والله، بئست الأمم وبئست الأمة التي لا ينظر فيها الأغنياء إلى الفقراء بعين الشفقة أو بعين الرحمة. بئس المجتمع الذي لا يأخذ فيه الفقير حقه. فلا بد أن يعلم الأغنياء ممن من عليهم رب الأرض والسماء بأن في مالهم الذي من الله بهم عليه حقا للفقير وحقا للمسكين، ولا ينبغي أن يتصور الغني أنه متفضل. نعم، هذا فضل الله عليك، لكن اعلم أنك تخرج حقا لله، اعلم أنك تؤدي واجبا عليك لله، اعلم أنك تؤدي فرضا فرضه عليك الله، اعلم أنك تؤدي ركنا من أركان هذا الدين. لا يصح لك دين، أعي ما أقول، لا يصح لك دين أيها الغني إلا بأداء هذا الركن الثالث من أركان الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذا هو الركن الثالث من أركان دينك أيها الغني. كيف تضيع ركن من أركان الدين وتتوهم بعد ذلك أنك على الدين أو في الدين؟ كلا. من أنكر الزكاة، من أنكر فرضية الزكاة وأنكر وجوب الزكاة، فقد كفر باتفاق علماء الأمة. لا أعلم أن العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة على قولين، بل أجمع علماء الأمة على أن من أنكر الزكاة أنكر فرضيتها وجحد وجوبها فقد كفر باتفاق وقد كفر بإجماع، إلا إذا كان حديث عهد بإسلام ولا يعلم هذا الحكم بعد، هذا يعذر حتى يتعلم أن من فروض الدين ومن أركان الإسلام أن يخرج الزكاة، أن يخرج الزكاة في ماله وفي زرعه وفي ثمره وفي أنعامه وفي تجارته إلى غير ذلك. أيها الأحبة، الزكاة تزكية، تطهير لنفس الغني من البخل. قال الله تعالى: وأحضرت الأنفس الشح. خلي بالك حضرتك قرأت الآية بس ما استوعبتش المعنى. وأحضرت الأنفس الشح، الأنفس مجبولة على الشح وعلى البخل وعلى الإمساك. الإنسان يخاف، يخاف من الإنفاق، إلا إذا وفقه الله جل جلاله ونصره على نفسه وطهر قلبه من هذه الأمراض والأوبئة من الشح والبخل والطمع والجشع والحرص والخوف. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. وأحضرت الأنفس الشح، بل وقال جل وعلا: وكان الإنسان قتورا، بخيلا ممسكا شحيحا، وكان الإنسان قتورا. وقال جل وعلا: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا مسه الخير منوعا. لكن ليس كل الناس أبدا إلا المصلين، الله الله الله، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم. هؤلاء هم أهل الصلاة، هؤلاء هم أهل الإيمان، هؤلاء هم الركع السجود الذين لا تعرف قلوبهم شحا ولا بخلا ولا حرصا ولا جشعا ولا طمعا. ما كانوا المصلون المؤمنون أبدا عبادا للمال، وما كان المال إلههم قط، بل هم أسياد المال، المال في أيديهم لا في قلوبهم، ينفقون منه آناء الليل وأطراف النهار. لا يعرف الشيطان لقلوب المصلين الدائمين على صلاتهم سبيلا، لا ينجح الشيطان أبدا في إمراضهم بالبخل والخوف من الإنفاق والإمساك، لا والله، بل يحبون العطاء، يحبون البذل، يحبون الإنفاق، يحبون الخير، يسابقون الرياح في الليل والنهار، يريدون أن يتصفوا بأخلاق المؤمنين، أو يريدون أن يتخلقوا بأخلاق المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. هذه صفات المتقين. وصفات المؤمنين ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فالمؤمن التقي، المؤمن التقي منفق سخي باذل، يؤدي حق الله في ماله ويتقي الله في الفقراء والمساكين، ويخرج مالهم عنده في ماله من حق، حينئذ يزكي الله ويطهر الله نفس الغني، ويدرب الله تبارك وتعالى بالزكاة الأغنياء على الإنفاق، ليكون الأغنياء أهلا لفضل الله ولسعته ولمزيد عطائه. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم، هذا هو الشكر العملي، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن أعجب ما قرأت أن سورة الليل من أول ما نزل من القرآن في مكة، سورة الليل، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، انظروا إلى هذا القسم الرباني البديع، وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ثم ذكر الصنف الثاني البخيل الشحيح، قال فأما من أعطى، لم يحدد الله نوع العطاء ولم يحدد الله كم العطاء ومقدار العطاء، بل جعل العطاء مفتوحا. فأما من أعطى، أعطى من ماله، أعطى من علمه، أعطى من مكانه ومكانته، أعطى من كرسيه ووجاهته، أعطى من قوته وصحته، أعطى من لسانه وبيانه، أعطى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى سييسر أيضا، لكن لماذا؟ فسنيسره للعسرى، ستتعسر أموره وأحواله وسيضيق عليه، سيضيق عليه صدره وستضيق عليه نفسه وسيضيق عليه قلبه وسيضيق عليه بيته وستضيق عليه حياته ومعيشته. ولو كان يتقلب في النعيم ولو كان يتقلب في الرخاء سيشعر بالضنك، سيشعر بالضيق. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ثم الزكاة شكر عملي منك للرب العلي، شكر عملي منك للرب العلي، شكر منك لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. لذا قرن الله جل جلاله الصلاة بالزكاة في 82 موضعا من مواضع القرآن الكريم. فالمصلي الدائم على صلاته الذي حقق الإيمان بالله جل وعلا يعلم في ماله حقا معلوما محددا للفقراء والمساكين ولسائر الأصناف الثمانية التي سأذكرها الآن بإذن الله جل وعلا. قال الله تعالى، خلي بال حضرتك معاه من القرآن والحديث، قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة. ليه يا رب؟ لماذا أخذ من أموالهم صدقة زكاة؟ ليه؟ لأن الله يحتاج منا إلى الصدقة؟ لا والله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه ربه فأغناه يحتاج منكم أيها المؤمنون أو أيها المسلمون إلى الصدقة؟ لا والله، بل الصدقة حرام عليه، بل الصدقة حرام عليه، حرام على رسول الله أن يأخذ الصدقة. ها ولم تعلم أن الحسن بن علي رضي الله عن الحسن ورضي الله عن علي ورضي الله عن الحسين ورضي الله عن فاطمة ورضي الله عن آل بيت رسول الله، فورب الكعبة نتقرب إلى الله بحب آل بيت رسول الله. اللهم اجمعنا بهم مع حبيبك في الفردوس الأعلى، أنت ولي ذلك مولاه. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الحسن وهو صبي صغير قد امتدت يده على تمرة من تمر الصدقة، على تمرة، تمر يعني بلحة، على تمرة من تمر الصدقة قبل ما يضعها الحسن في فمه، وإذ بالنبي يقول كخ كخ ارمي بها ارمي بها، ألا تعلم أن لا نأكل الصدقة؟ فانتبه يا حبيبي في الله، الله غني عنا وهو صاحب الفضل وولي المن والعطاء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. وقد فصلت هذا المعنى قبل. وهل يحتاج رسول الله إلى أن يأخذ الصدقة؟ لا لا، وإنما هي للفقراء وللمساكين ولسائر الأصناف الثمانية. قال ربنا جل وعلا خذ من أموالهم، خذ يا رسول الله، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. كلمتان اثنتان فيهما سعادة الدنيا والآخرة لأصحاب الأموال، طهارة وزكاة، طهارة وتزكية. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. تطهير وتزكية، تطهير لنفس الغني وتزكية لنفس الغني من هذه الأمراض والأوبئة، من الشح، من البخل، من الهوى، من الحرص، من الطمع، من الجشع، من عبادة المال إلى غير ذلك. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال جل جلاله: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقال الله جل وعلا، تدبر معي: لقد جعل الله آداء الزكاة غاية من غايات التمكين في الأرض. حضرتك انتبهت للعبارة دي؟ ما خدتش بالك؟ طب اسمع حضرتك مرة تاني: لقد جعل الله آداء الزكاة غاية من غايات التمكين في الأرض. يعني الأمة إن مكنت في الأرض من غايات تمكين الله لأمة التوحيد في الأرض أن تخرج الزكاة. يا إلهي، مش ممكن أبدا. فيه دليل على الكلام الخطير الكبير ده؟ نعم، ده دليل من القرآن. قال الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وآتوا الزكاة، فإيتاء الزكاة من غايات التمكين في الأرض. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فمن غايات تمكين الله لأمة التوحيد في الأرض أن تخرج الزكاة وأن تؤتي الزكاة وأن تؤدي حق الله جل وعلا وأن تحسن إلى الفقراء والمساكين وسائر الأصناف الثمانية. نعم أيها الأفاضل، ولذا انتبهوا معي، أنا أتأسف غاية الأسف وأتألم أنا شخصيا غاية الألم أننا لا نتحدث عن الزكاة إلا في المواسم. وقد ذكرني أحد أحبابنا من أحبابي في مدينة المنصورة ممن من الله عليهم وجزاه الله خيرا، قال لي: يا شيخ محمد، والله العظيم أنا أرى أن تجعلوا كل يوم على شاشة الرحمة تذكرة عن الزكاة ولو كررت. قال: أرى أن تذكر الأمة بالزكاة كل يوم على شاشة قناتكم المباركة قناة الرحمة، لأن كثيرا من الناس لا يخرج الزكاة ولا يؤدي حق الله في ماله ولا يؤدي للفقراء والمساكين حقهم. ولو أخرج الفقير حقه استعلى عليه وتكبر عليه وعامله بكبر واستعلاء، بل ومنهم من لو رأى فقيرا جاء ليأخذ حقا لله في ماله أعرض عنه بكبر ونأى بجانبه. ولذا يقول ربنا تبارك وتعالى محذرا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الله أكبر. لا استنى، خلي بالك، ليه الأعضاء الثلاثة ذكرت في الآية هنا؟ فتكوى بها جباههم، الجباه معروف الجبهة، وبعدين وجنوبهم، وبعدين وظهورهم. فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. لماذا خص الله الأعضاء الثلاثة هنا في الآية بالعذاب؟ ليه؟ لأن هذه الأعضاء هي أول أعضاء في البدن تشارك في الوقوع في هذه الجريمة الكبيرة، ألا وهي الإعراض عن الفقراء والمساكين وعدم إخراج حق الله رب العالمين في المال. إذا ما جاء الفقير أو المسكين ليأخذ حقه، أول عضو ينظر إليه بتكشيرة كده بعبوس الجبين، أول ما تراه يعبس الجبين كشر، فهذا أول عضو يكوى فيك في نار جهنم يا من لم تؤد زكاة مالك. أنا أخاطب الأمة كلها ممن من الله عليهم بالمال، ممن في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وكثير منهم لا يؤدي حق الله. وبعدين لو عليه مثلا مليونا من الزكاة، لو عليه مليون زكاة مال، لو طلع 100,000 ولا خلاص كفاية كده، هي تكية، خلاص كفاية 100,000. أطلع مليون، مليون زكاة ونسى مئات الملايين التي رزقه بها رب العالمين. فيه ناس تملك مليارات، والله العظيم أقسم بالله في هذه الليلة المرجوة، أقسم بالله لو أخرج الأغنياء في الأمة زكاة أموالهم حق الله في أموالهم، أقسم بالله ما وجدنا فقيرا واحدا في الأمة بين ظهراني الأغنياء، أقسم بالله للمرة الثالثة، لو أخرج الأغنياء حق الله وحق الفقراء والمساكين في أموالهم ما وجدنا فقيرا واحدا بين المسلمين. الزكاة فقط، الزكاة فقط بدون ضريبة، بدون ضريبة وبدون نكوس تؤخذ من الناس بغير وجه حق، الزكاة فقط. لو تولى أولياء الأمور تنظيم الزكاة وجباية الزكاة وقام على جمع الزكاة المخلصون الأتقياء أصحاب الأيادي النقية أصحاب الأيادي البيضاء، والله لو تولى ولاة الأمر في الأمة جمع الزكوات، جمع زكاة المال وجمع زكاة الزروع وجمع زكاة الثمار وجمع زكاة الحيوانات أو المواشي أو الأنعام إلى غير ذلك وجمع زكوات الذهب والفضة، والله لو تولى ولاة الأمر جمع الزكاة وكلفوا فريقا من أهل العلم وأهل التقى وأهل العفة وأهل الخوف من الله جل وعلا من أن تمتد أيديهم إلى جنيه واحد حرام من زكوات المسلمين ومن حقوق الفقراء، والله ما وجدنا فقيرا واحدا، ووالله لأغنى الله بالزكاة كل الفقراء، ولا أبالغ إن قلت والله ربما نغني فقراء العالم، العالم، والله لا أبالغ إن قلت ربما نغني فقراء العالم، لا أقصد فقراء المسلمين فحسب، هذا فضل ربنا وفضل الله واسع، والناس يمتلكون من الخير ما لا يعلمه إلا الله. نعم يجحد من ينكر هذا، يجحد فضل الله من ينكره أن نعم الله على الخلق لا تعد ولا تحصى، وأن الناس يمتلكون من الأموال والخيرات والبركات ما لا يعلمه إلا رب الأرض والسماوات، لكنه البخل، لكنه الشح، لكنه الجشع، لكنه الطمع. واحد يبقى عنده 100 مليون، 100 مليون ولا مليار ولا 10 مليون ومع ذلك يبخل ولا يؤدي ورب الكعبة زكاة ماله. رجل يقول لي معايا 500,000، 500,000 حطتهم في بنك. طيب السؤال، السؤال يا مولانا، لو خرجت زكاة 500,000 انا حطتهم باكل منهم، لو خرجت الزكاة المبلغ هيقل؟ اعوذ بالله، أعوذ بالله من الشح والبخل والجشع والطمع، أعوذ بالله من طاعة الشيطان ومعصية الرحمن، أعوذ بالله من تصديق وعد الشيطان وتكذيب وعد الرحمن. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. أنسيت أن الذي رزقك بال500,000 هو الرزاق؟ أتبخل الآن بحق الله؟ أتبخل بحق الفقير؟ خلاص هذا المال بلغ النصاب ما يعادل 84 أو 85 جرام من الذهب، قيمة 85 جرام من الذهب هذا هو النصاب، خلاص بلغ النصاب وحال علي حول هجري، يعني سنة هجرية كاملة من رمضان لرمضان، وجب عليك أن تخرج في هذا المال الزكاة 2.5% يا رجل، يا رجل على كل 1,000 جنيه 25 جنيه، يا رجل على كل 100 جنيه 2.5 جنيه، ما مقدار هذا المبلغ بما من الله به عليك أو في جوار ما تفضل الله به عليك؟ اقعد الليلة احسب زكاة مالك بالمليم. مش بالجنيه، بالمليم، مش تكية. خلاص ما انا طلعت 100,000 كفاية، لا باقي عليك كام، باقي عليك كام، يمكن يكون باقي عليك 900,000 تاني، يمكن يكون باقي عليك 3 مليون تاني، او 10 مليون يا رجل، او 100 مليون. يلا معلش انا انفعلت غصب عني، لان كثيرا من الاغنياء لا يعرفون سبيلا الى الفقراء، ولو انفق احدهم عشر معشار ما عليه من حق لله اقول له خلاص ده انا طلعت كفاية قوي، ده انا طلعت بالزيادة. وانت بتتجبى على الخلق ولا على الخالق جل جلاله؟ هذا حق الله عليك، هذا ركن من اركان دينك، هذا فرض من فرائض هذا الدين. سامحني والله العظيم انا خايف عليك، اقسم بالله انفعلت من حرصي عليك، سامحني، يمكن يكون صوتي عيلة شوي، سامحني، لكن الآية ترعب والله العظيم، تخلع القلب. الجبين أول شيء يوقف النار، لأنه أول شيء أعرض، وبعدين الحركة التالية لإعراض الجبين الجنب، خلاص تعطي جنبك للفقير، وبعدين تديله ظهرك بقى بالمرة، خلاص تبعد خالص عنه، تبعد خالص. وكل ما يجي يطلب منك يقول لك واحنا قالها منين، ولا من الفقراء، وتقولوا المساكين، ومرة تلتة تقولوا الجوامع، ومرة تبعد تقولوا فلسطين، ومرة خمسة تقولوا أفغانستان، ومرة ستة، احنا مش خلصانين يا حبيبي، هذا حق الله. اقعد احسب الزكاة، عليك 100,000 قسم 100,000، لا حرج عليك، انا اقول لك لا حرج عليك ان نحيت مال الزكاة واخرجت هذا المال على العام، لا حرج عليك. ان كنت ممن قد عودت بعض الفقراء ان يأخذوا منك راتبا شهريا، او ان يدخلوا عليك في كل يوم او في كل شهر، فلا حرج عليك، المهم ان تنحي زكاة المال، وان تنحي حق الله تبارك وتعالى، وان تقول هذا حق الله لا تمتد اليه يد، وتكتب فيه ورقة بوصية حتى لو وافتك المنية يعلم الورثة ان هذا حق لله تبارك وتعالى، انه حق لله تبارك وتعالى وليس من حق الورثة. خذ من، قال الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. طب اسمع معها كمان الآية اللي جاية دي، يا الله، ولا يحسبن الذين يبخلون، ها يبخلون بإيه؟ بفضل الله عليهم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. النبي فسر الآية دي بحديث، يا إخواننا النبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية بحديث، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، والشجاع هو ذكر الثعابين، والأقرع هو الذي تساقط الشعر من فوق رأسه لكثرة السم في جوفه. وخلي بالك الحديث صحيح، أحسن واحد يقول لك ده الشيخ بيقول حديث مكذوب ولا حاجة، ولا حديث موضوع عشان يحرك القلوب. الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الصادق صلى الله عليه وسلم قال من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له، أي هذا المال، يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، يطوقه يوم القيامة، ويأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه، ويقول له أنا كنزك، أنا مالك، أنت مش عارفني، أنت مش فاكرني، يقول له أنا كنزك، أنا مالك. ثم قرأ النبي الآية التي قرأتها آنفا، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله ما تعملون خبير. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته، والكنز هو المال الذي لا يؤدي صاحبه فيه الزكاة. ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا يحمى عليه في نار جهنم يوم القيامة فيجعل صفائح، فيجعل صفائح فتكوى بها جبهته وجنباه، فتكوى بها جبهته وجنباه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي رواية عجيبة رواها الإمام أبو داود في سننه والحاكم في مستدركه بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والشح، إياكم والشح، فإنما هلك من كان قبلكم، فإنما أهلك من كان قبلكم، يعني أهلك الشح من كان قبلكم. اسمع، أمرهم بالبخل فبخلوا، أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. وفي رواية عبد الله بن عمر في سنن الترمذي بسند حسن أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث مهلكات، ثلاث مهلكات. شح مطاع، أن تطيع الشح في نفسك، وأن تطيع الحرص والبخل والإمساك، هذا يهلكك. ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. أما الإنسان يعجب بنفسه ويعجب بعلمه ويعجب بمكانه ومكانته، ده يهلك، الله عز وجل يهلكه. ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. أدلة كثيرة جدا، بل أنا أقول لكم والله العظيم ما امتنع المطر من السماء إلا بسبب عدم إخراج الأغنياء لزكاة أموالهم. يا شيخ اتق الله، تتألى على الله؟ لا حاشا لله. أولم تسمع معي قول رسول الله في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجة والبيهقي وابن حبان والطبراني وغيرهم من حديث عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشت فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. اسمع، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، من غيرهم، فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. هذا كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فيا أيها الأغنياء، يا أيها الأثرياء، يا أيها الأوفياء، يا أيها المؤمنون، يا أيها الموحدون، يا أيها الصائمون، يا أيها القائمون، الله الله في الزكاة، الله الله في هذا الفرض وفي هذا الركن الثالث من أركان الإسلام. الليلة اجلس الآن بالورقة والألم واحسب زكاة مالك بالمليم، بالجنيه، بالدولار، بالريال، بأي عملة تتعامل بها، احسب زكاة مالك الليلة، وأخرج حق الله كاملا وزيادة وزيادة، ولا تتعامل مع الملك جل وعلا معاملة الشريك الشحيح مع شريكه، بل تعامل بسخاء وتعامل بكرم، فهو الذي يعطيك جل وعلا بسخاء ويعطيك جل وعلا بكرم، هو الودود الرحيم سبحانه وتعالى. اعلم حبيبي في الله أن الزكاة من أعظم فروض هذا الدين ومن أعظم أركان الإسلام، ولها شروط لا بد من أن تعرفها على وجه الإيجاز والسرعة. أعظم شروط الزكاة أن تكون صالح النية، طاهر السريرة والطوية، وأن تخرجها لوجه رب البرية، لا تبتغي بها جزاء ولا شكورا عند الفقراء أو عند المساكين. فلا تعطي زكاة مالك للموظف بنية أن يؤدي الموظف عمله بإتقان، وإنما أخرج زكاة مالك للموظف إن كان فقيرا أو للفقير والمسكين، وأنت تبتغي بها وجه رب العالمين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ثم إذا أردت أن تخرج الزكاة فاجزم النية واعقد النية على أن هذا المال الذي تخرجه إنما هو زكاة المال، مش تطلع كده وتقول أنا طلعت لله، لا ما ينفعش، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلابد أن تعقد النية على أن ما تخرجه من هذا المال على سبيل التحديد والقطع هو زكاة مالك. أنا علي 100,000 أو علي 500,000، هذا المبلغ زكاة المال، يبقى تعقد النية على ذلك. أيضا من شروط الزكاة أيها الأفاضل أن تكون من أطيب ما نملك، أن تكون من أطيب ما نملك. يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. يعني لا يقبل أحدكم أن يأخذ هذا الذي يتصدق به لله جل وعلا، لا يقبله إلا وهو غاض الطرف عنه ومغمض عينيه أن ينظر إليه. فتخرج لربك جل وعلا أقبح ما تملك وأخبث ما تملك، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ومن شروط الزكاة أيضا أن تؤدي الزكاة على الفور، وأنا ذكرت الآن لا حرج أن تنحيها، نحي الزكاة إذا حان وقت الزكاة، والأصل أن تخرج في وقتها، الأصل أن تخرج الزكاة في وقتها. إن حال الحول الهجري بعدما بلغ المال النصاب وجب عليك أن تؤدي الزكاة في وقتها، وأن تؤدي زكاة الزرع حين تحصد، وزكاة الثمر حين تحصد الثمر، وأن تؤدي زكاة التجارة حين تتجر وتبيع وتقبض، وأن تؤدي زكاة العقارات حين تبيع العقار وتقبض، وهكذا، وأن تؤدي زكاة الذهب المكنوز إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب. لكن لا حرج عليك إن كنت كما ذكرت تخرج زكاة مالك طوال العام، لا حرج عليك إن شاء الله تعالى إن نحيت هذا المال وعرفت وعرفت أهلك أنه حق الله تبارك وتعالى، وهذا حق الفقراء والمساكين. فإن مات الإنسان وعليه زكاة، اسمع اسمع للحكم ده، وجب على الورثة أن يخرجوا زكاة هذا الرجل قبل أن يقسم الميراث وقبل الوصية وقبل سداد الدين. فدين الله أحق الديون بالقضاء، لأن الزكاة دين لله ودين الله أحق أن يقضى. قال الله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. فالزكاة دين، يجب على الورثة أن يخرجوا هذا الدين لله تعالى قبل تقسيم الميراث وقبل الوصية إن كان للميت وصية، وقبل الدين إن كان عليه دين، فدين الله أحق أن يقضى. هذه بعض شروط الزكاة، ومقدار الزكاة قد ذكرته، وأصناف الناس الذين تخرج لهم الزكاة في آية من كتاب الله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. ولا يتسع الوقت لتفصيل وشرح هذه الأصناف الثمانية، لكن أود فقط أن أقول بأن الزكاة يجب أن تخرج الزكاة في بلد المزكي. الأصل أن يخرج كل غني زكاته في بلده الذي يعيش فيه وفي بلده الذي يسكن فيه. فإن اكتفى أهل البلد من زكوات الأغنياء في هذا البلد فلا حرج بإجماع واتفاق أن تنقل الزكاة من هذا البلد إلى غيره. بل وأنا أقول لو كان المسلمون في بلد ما أشد حاجة إلى الزكاة من غيرهم فلا حرج أن ينقل إليهم أيضا مقدار من الزكوات، زكوات الأموال وزكوات الفطر، كما هو الحال مثلا في فلسطين أو في غيرها من بلاد المسلمين. أسأل الله أن يفرج كرب المكروبين وأن يغني فقراء المسلمين من فضله، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وفي دقيقتين اثنتين أذكر إخواني من الصائمين وأخواتي من الصائمات بإخراج زكاة الفطر حالا قبل صلاة العيد، هيا من الآن فلنخرج زكاة الفطر. روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والكبير والصغير من المسلمين. برواية في البخاري ومسلم: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والكبير والصغير من المسلمين. وفي رواية عبد الله بن عمر أيضا في صحيح البخاري: وأمر صلى الله عليه وسلم أن تؤدى زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي قبل خروج الناس إلى صلاة العيد. وأرجو أن لا نجعل من قضية زكاة الفطر طعمة أو قيمة، أرجو أن لا نجعل منها مشكلة كل عام. فالأصل الإطعام. فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا من تمر أو من شعير أو من زبيب أو من أقط في بعض الروايات، هذا هو الأصل. وإلا فلقد كان المال موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر المسلمين أن يخرجوا زكاة المال مالا، وأن يخرجوا زكاة الزرع زرعا، وأن يخرجوا زكاة الثمار ثمرا، وأن يخرجوا زكاة الفطر طعمة. ولا حرج على الإطلاق يا أخي، اسمع ما أقول، لا حرج عليك إن شاء الله أن تنتقل من الأصل أي من الإطعام إلى غير الأصل أي إلى القيمة، إن علمت حاجة فقير بعينه إلى القيمة أي إلى المال. لا ينتقل من الأصل إلى غيره إلا لحاجة أو ضرورة، هذا كلام الأصوليين. لا ينتقل من الأصل ألا وهو الإطعام إلى القيمة إلا لحاجة أو ضرورة. فإن كنت تعلم فقيرا من الفقراء من إخوانك أو من أخواتك في حاجة إلى المال، فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى إن أخرجت له الزكاة مالا. أما الأصل أن تخرج زكاة الفطر طعمة، وأن تخرج زكاة المال مالا، وأن تخرج زكاة الزرع زرعا، وأن تخرج زكاة الثمر ثمرا إلى غير ذلك، ولا تجعلوا منها مشكلة. أسأل الله أن يرزقنا الصدق في النيات، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. قال الله جل وعلا: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولو كان لابن آدم واد أي من مال لأحب أن يكون له إليه ثان، ولو كان له واديان لأحب أن يكون إليهما ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ثم يتوب الله على من تاب. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. بقيت لنا حلقة أخيرة تعمدت أن أجعلها آخر حلقة، وتعمدت أن أترك هذا الحديث لآخر ليلة ليكون تتويجا وتكريما لهذه السلسلة الكريمة ولهذه المشكات المضيئة المنيرة. ما هو هذا الحديث؟ نتعرف عليه غدا إن شاء الله تعالى. كل عام أنتم بخير، وجزاكم الله عنا خير الجزاء، وصلى الله وسلم وبارك على إمام الأنبياء وسيد الأتقياء الأصفياء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.